بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال وصل إلي هو العمل بالأحاديث الضعيفة، ما ضابطه؟ وهل تعتبر معمولا بها عند كثير من أهل العلم قديما؟ الجواب أن الضعيفة درجات، فمنه الموضوع المجزوم بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل العمل به، لأن العمل به من تصديقه، وتصديق الكذب حرام. وقد ثبت في مقدمة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، فقد روى عنه 200 من الصحابة أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. والضعيف دون الموضوع أقسام أيضا، فمنه المنكر وهو الذي يلي الموضوع في ضعفه، ومنه كذلك دون المنكر في الضعف. فالمنكر ونحوه لا يعمل به أيضا، والضعيف الذي دون ذلك هو الضعف الذي ينجبر. فهذا عمل به كثير من أهل العلم، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن شرط ذلك أن يكون في فضائل الأعمال، فلا يعتمد عليه في تحريم أمر ولا في إيجاب أمر، وإنما يعمل به في فضائل الأعمال فقط. هذا السؤال عن حكم التصوير. الجواب أن التصوير في اللغة العربية معناه خلق صورة، والصورة معناها الجثة التي لها ظل دائم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصوير، وبين علة هذا النهي، فقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. وقال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المضاهون لخلقي؟ فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وهذه الأحاديث فيها تغليظ شديد في التصوير وتحريمه، والمقصود به مضاهاة خلق الله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يخلق الإنسان خلقا ذا روح، يريد به مضاهاة خلق الله. فهذا حرام، ولا تدخل الملائكة بيتا في الصورة. ويلحق به أيضا ما كان بالنسيج أو الرسم في الجدران أو نحو ذلك، وكان صورة تامة الخلقة لكائن حي، فهو محرم بدليل قرام عائشة رضي الله عنها، فقد كان لها قرام وهو ثوب فيه صورة رجلين، وفي رواية فيه صورة خيل مجنحة، فسترت به سهوة بيتها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصور أعرض فخرج، فقلت: أتوب إلى الله وأستغفره، فأشار إلى القرام فأزاحته عائشة، فأخبرها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فقسمت القرام فجعلته وسادتين. أما حبس الظل كالتصوير بهذه الآلات، فهذا ليس تصويرا في لغة العرب، وهو أمر محدث لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الأئمة المجتهدين، ولذلك لا يمكن أن تفسر به هذه النصوص السابقة. فحمل النصوص على غير معناها كذب على الله ورسوله، ولا يمكن أن تفسر النصوص بمجاز طرأ على غير الحقيقة. فالذي يفسر قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فيفسرها بالسيارة المعروفة الآن فيقول جاءت كابر السوء تويوتا أو أي سيارة من السيارات. لا شك أنه محرف لكلام الله، قد وضع كلام الله في غير موضعه، حرف الكلمة عن مواضعه. فكذلك الذي يفسر التصوير الواردة في النصوص بهذا الوجود الآن فهذا ليس هو المقصود لأنه لم يكن موجودا. يبقى حكمه بعد ذلك يبحث فيه بحسب الأحكام الشرعية، فما كان منه مما لا يحل النظر إليه مباشرة فتصويره حرام، كتصوير العورات والنساء السافرات ونحو ذلك، هذا حرام لا يحل ولا يحل النظر إليه، وكل ما لا يحل النظر إليه مباشرة لا يحل تصويره. أما ما سوى ذلك فهو من الأمور الجائزة على الأصل، وتعتريه أحكام الشرع، قد يكون مفيدا كتصوير العلم وتثبيته. وهذا التصوير في الأفلام ونحوها هو نوع من أنواع التأليف، فتأليف الكتب لم يكن موجودا في العهد النبوي ولم يكن في عهد الصحابة الكرام. وقد ذكرنا أن الكتب إنما ألفت في أيام أتباع التابعين، فمن أوائل المؤلفين مالك بن أنس وعبد الملك بن جريج وهشيم الواسطي ويزيد بن هارون، فهم أوائل المؤلفين في هذه الأمة. وفي البداية أنكر الناس التأليف وزعموا أنه من المحدثات، ورأوا في منعه حديثا أخرجه الدارمي موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن الناس سيشتغلون بالمثنات، قيل وما هي؟ قيل ما استكتب من غير كتاب الله. والحديث موقوف على عبد الله بن عمرو، والموقوف قسم من أقسام الضعيف. ومع ذلك فالمقصود بما استكتب من غير كتاب الله ما يعارض كتاب الله، وذلك مثل القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله، فهذه نعم استكتبت من غير كتاب الله ولا يحل الاشتغال بها عن كتاب الله. واليوم تصوير العلم هو من نشره وبثه، فربما تبقى صورة وتسجيل بعد الميت فيكون ذلك من عمله المستمر الذي يكتبه في ميزان حسناته كالتأليف الذي يكتبه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هذا السؤال: ماذا يجب على المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها وعلى جنينها أو ولدها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر رخصتين وسببين للفطر في رمضان، السبب الأول السفر والسبب الثاني المرض. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا هو الذي يسميه الأصوليون دلالة المقتضى، وهو محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، فإن الكلام هنا لا يستقيم إلا بالمحذوف، وهو فأفطر فعدة معناه فيجب عليه عدة ما أفطر من أيام أخرى يقضي بها الذي أفطر فيه. والحمل من العوارض العادية فليس هو بمرض، ولكنه سبب من أسباب المرض. فإذا حست الحامل أنها مريضة، أو أن جنينها في خطر، أو أن حست المرضع أن ولدها أيضا في خطر وجربت ذلك أو قامت عليه قرينة، فلها أن تفطر حينئذ إلحاقا بالمرض، لأن سبب الشيء إذا قوي كان حكمه حكمه، وحينئذ تقضي ما أفطرته من رمضان بعدته من أيام أخرى. وكثير من النساء يعتقدن أن الإرضاع موجب للفطر وأن الحمل موجب للفطر مطلقا، وهذا غير صحيح، بل قد لا تتأثر الحامل ولا المرضع بالصوم، فإذا عرفت أنه يضرها فحين يقول لها أن تفطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فحين تفطر وتصوم عدة ما أفطرت، فإذا استطاعت أن تقضي ولكنها لم تفعل من غير موجب فأخرت القضاء حتى جاء رمضان الآخر ولم تقضي وهي قادرة على القضاء وليس لها عذر مستمر، فحينئذ تلزمها الكفارة الصغرى وهي إطعام مد وهو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين على كل يوم تفطره، سواء جمعت ذلك جميعا فأخرجته في وقت واحد أو كانت تخرج مع كل يوم تصومه مدا، فكل ذلك جائز. هل نزول المذي يفسد الصوم؟ الجواب أن إنزال المني باللذة الكبرى مفسد للصيام وموجب للقضاء والكفارة والتوبة، أما المني فهو دون المني ولذلك يخرج باللذة الصغرى بالأسباب كالمقدمات ونحوها، فإذا أحس الإنسان باللذة فاستمرأها واستمر على موجبها سواء كان ذلك بنظر أو لمس أو فكر أو نحو ذلك، فأحس باللذة فلم يقطعها واستمر عليها فإن ذلك مفسد للصوم على الراجح، ويلحق ذلك بإنزال المني فتلزمه ثلاثة أمور وهي القضاء والكفارة والتوبة. وإذا لم يحس باللذة حتى خرج منه مذي فإنه لا يلزمه شيء من ذلك، فهذا مما يسبق الإنسان وقد لا يشعر به. هل يجوز للمرأة الحائض أن تستعمل حبوب منع الحمل لمنع نزول الحيض لكي تستكمل صيام شهر رمضان أو لتطوف طواف الإفاضة مثلا؟ الجواب أن هذه المسألة تختلف فيها أهل العلم، لأن الحيض عبارة عن بيضة، وإذا كانت موجودة في رحم المرأة ففسدت، فهي دم موجود في الرحم وينزل حتى يخرج آخره، فمن أهل العلم من رأى أن هذا هو حبس للنجاسة في البدن، ومنهم من رأى أنه منع لخروج الحدث، والقول الثاني هو الراجح، لأن النجاسة لا تنجس حتى تفارق البدن، فالدم لا يكون ناقضا ولا نجسا حتى يخرج من البدن، وما دام الدم في الرحم فإنه غير نجس وغير مفسد، فلذلك يترجح أنها لها أن تشرب، وإذا شربت فارتفعت حيضتها فإنها تغتسل وحينئذ تصلي وتصوم وتوطأ، ولها أن تطوف طواف الإفاضة إذا ارتفعت عنها الحيضة واغتسلت. ما حكم صلاة العشاء جماعة في البيت بعد إقامة درس أسبوعي في البيت؟ الجواب إذا كان الناس يشق عليهم الذهاب إلى المسجد والرجوع إلى البيت أو كان المسجد بعيدا عنهم فلا حرج حينئذ إذا لم يعطلوا مسجدهم، فتعطيل المسجد ممنوع إذا كان المسجد ستصلي فيه جماعة وكانوا هم سيقيمون ويصلون جماعة في مكان الدرس فلا حرج عليهم في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض البيوت. ما حكم أن يجتمع أشخاص على صيام الاثنين أسبوعيا مع العلم بأنهم يفطرون في مكان واحد؟ جواب أن صيام الاثنين من كل أسبوع مندوب، وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا موذن بأنه يوم فاضل ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن صيامه، وأخرج الترمذي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فقال إن الأعمال ترفع إلى الله فيهما فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فلذلك يسن صيام الاثنين. فإذا اجتمع بعض الصائمين للإفطار عند أحدهم فلا حرج في ذلك، بل إن الذي يفطر الصائمين يكتب له مثل أجرهم ولو كان ذلك على مذقة لبن دون أن ينقص ذلك من أجر الصائمين شيئا. إن شاء الله يعني خلال هذا السؤال يعني بما أننا بدأنا المحاضرة متأخرة إن شاء الله سنصلي جماعة بعد عن يعني لأن الجماعة لا تتعطى في المسجد، يعني هذا سؤال جاء من الطلاب ولكن سابق يعني السؤال تماما لأن الجماعة لا تتعطى في المسجد. هذا السؤال عن الأشعرية والقدرية وما نظرة أهل السنة والجماعة إليهما، وهل هما كفروهما؟ الجواب أن القدرية فرقة من الفرق الضالة، وهم نفاة القدر الذين ينكرون ركنا من أركان الإيمان، فإن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة فهو من الفرق الضالة ومن أهل الأهواء. والقدرية مجوس هذه الأمة وهم من شر الفرق فيها، ولا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الأشعرية فمذهب من مذاهب أهل السنة ينتسب إلى رجل من أئمة أهل السنة وعلمائهم، وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قد عاش في القرن الثاني ومات في القرن الثالث، فهو من القرون الثلاثة المزكاة من السلف الصالح، وهو صاحب اجتهاد في الأمور العقدية، لم يجتهد في محل النص ولم ينكر أي أصل من هذه الأركان الستة ولم يخالف فيه، وإنما اجتهد في أمور محدودة، هذه الأمور تقريبا أربعة أمور اجتهد فيها أبو الحسن، فجاء فيها باجتهادات مثل اجتهادات غيره. وأهل السنة تتسع صدورهم للخلافات الاجتهادية، فكما أنهم لديهم في الفقه مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذاهب أخرى، فكذلك تتسع صدورهم في المسائل الاجتهادية من المسائل العقدية. والمسائل التي اجتهد فيها أبو الحسن منها ما جاء في النصوص مما فيه إثبات أمر لله سبحانه وتعالى يوهم مشابهة للمخلوقين أو نقصا، وذلك جاء في سبعة نصوص: إثبات الوجه وإثبات العين وإثبات اليدين وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات اليدين وإثبات الشخص. فهذه سبعة أمور وردت في النصوص الصحيحة من الكتاب أو في السنة. فهذه الأمور السبعة جاءت بها النصوص، فيجب الإيمان بأنها صدق لأنها جاءت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حق. لله وجه ولله عين ولله يدان ولله قدم ولله ساق ولله أصابع ولله شخص، ولا يشبه ذلك المخلوقين، ولا يمكن أن يدل على تجسيم، فالتجسيم ممنوع، لا يمكن أن يوصف الله بأنه جسم كأجسام المخلوقين، فالجسم ملازم للحدوث. فلذلك لم يرد أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور ولا استشكلوها ولم يتكلموا فيها، لم يتكلموا فيها أصلا، لم يروا عنهم فيها أي كلام، ولم يروا عن التابعين فيها كذلك أي كلام، وإنما رويت كلام فيها عن أتباع التابعين فقد سئلوا عنها فكانوا يقولون أقروها وأمروها كما جاءت. وسئل عنها أحمد بن حنبل فقال عن هذه النصوص، فقال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، تفسيرها قراءتها فلا تفسر ولا تشرح بأية لغة لا العربية ولا بغيرها، تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، معناه لا يبحث الإنسان عن كيفياتها ولا ينطق بمعانيها لا يشرحها. وروي ذلك عن مالك ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة وقد رواه الوليد بن مسلم عن 9 من الأئمة الكبار. ولكن كانوا إذا سئلوا عن شيء من هذه الأمور كهذه الأمور السبعة وكبعض الأفعال التي ثبتت لله جل جلاله كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وكالتكلم بكلامه جل جلاله وكالغضب والضحك والعجب ونحو ذلك من الأفعال، فهذه الأفعال ثبتت بها النصوص التي لا يحل إنكارها ولا ردها، فهي حق يجب الإيمان بأن الله استوى على العرش وبأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وبأن الله يضحك إلى المصلين في جوف الليل وإلى القائم في الصف وبأن الله جل جلاله يغضب وبأنه يعجب، كل ذلك ثبتت به النصوص فيجب الإيمان به وأنه صدق. ويجب تنزيه الله عن مشابهة خلقه، فلا يقل أن يعتقد إنسان أن هذه الأفعال مثل أفعال المخلوقين لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا محل إجماع بين أهل السنة. لكن كانوا إذا سئلوا في الأول كأتباع التابعين سئلوا عن شيء من ذلك يقولون معلوم ولا يزيدون على ذلك، كما سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. فمالك هنا قال الاستواء معلوم أي في لغة العرب، والكيف مجهول فصفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين فيجب الاعتقاد أنها لا تشبه صفات المخلوقين وأفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، وليس ذلك نفيا للأفعال ولا للصفات، صفات حق والأفعال حق لكن لا تشبه صفات المخلوقين ولا تقتضي تجسيما ولا تشبيها ولا نقصا بحال من الأحوال. والإيمان به واجب. أبو الحسن الأشعري لم يكن كمالك، ومالك مالك كان يسأله الناطقون بالعربية، وأبو الحسن تأخر عن مالك فكان يسأله الفارسي والرومي والزنجي والفارسي والحبشي، فيسأله العجم الذين أسلموا عن دلالة هذه النصوص. فقيل إذا اجتهد أبو الحسن قال إن قلت كما قال مالك معلوم قالوا كذبت ليس معلوما لدينا، وهم أرسل إليهم هذا الرسول وهذه النصوص أنزلت إليهم، فلا يقول أن نكتم شيئا من القرآن ولا من السنة، نعلمها لكل الناس، فإذا سألوني عن معناها فترجمتها لهم بالفارسية أو بالرومية أو بغير ذلك من اللغة أتيت بجديد لم يأت به للصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإذا أحلتهم إلى علمهم فإنني حينئذ عرضة للتكذيب سيقولون ليس معلوما لدينا. فاجتهد أبو الحسن فأدى اجتهاده إلى أحد احتمالين، الاحتمال الأول هو التفويض، معناه بدل أن تحيله إلى علمه هو تحيله إلى علم الله، بدل أن تقول له ما قال مالك معلوم تقول له الله أعلم بمراده به وهو حق وليس كما يتصف به المخلوق، هذا هو التفويض. الاحتمال الثاني هو التأويل، والتأويل معناه تفسير هذه الصفات بنظيرتها مما هو مما لا يقتضي تشبيها ولا تجسيما ولا نقصا، والتأويل الأصل عدمه لأنه جسارة على النصوص وحمل لها على أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها به، لكن مع ذلك وجد أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حين استشكلوا صفة من صفات الله واحدة وهي صفة المعية العامة، وقد جاءت في آيتين من كتاب الله في سورتين متواليتين سورة الحديد وسورة المجادلة، في سورة الحديد فيها وهو معكم أينما كنتم، وسورة المجادلة فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه المعية العامة فسرتها أم سلمة وابن عباس بأن معناها العلم والإحاطة، فهذا تأويل للمعية. حين استشكلوا المعية فسروها بتأويل بصفة أخرى معلومة وهي علم الله وإحاطته بالكائنات، فقال أبو الحسن هذا إعمال للقياس، والقياس يعمله أهل السنة أو جمهور أهل السنة في آيات الأحكام مثلا، ما الفرق بين آيات الأحكام وآيات الصفات؟ كل من عند ربنا. آيات العقائد وآيات الأحكام كل من عند ربنا ولا فرق. فلذلك رأى جواز التأويل وجعله مذهبا آخر. وهذا اجتهاد قابل للخطأ والصواب، ولكنه لا يخرج به صاحبه عن مذهب أهل السنة. صاحبه من أهل السنة، نعم فيه جسارة وجراءة على النصوص بتفسيرها بأمر ليس من دلالة لفظها، لكن مع ذلك لا يخرج به صاحبه عن أن يكون من أهل السنة، لأنه متأول وله سلف في هذا الأمر وأمر يقيس عليه من النصوص. والأمر الثاني في هذا الأمر عده للصفات، فإن أبا الحسن وزع الصفات فقال ما جاءت به النصوص من عند الله سبحانه وتعالى منه ما يدرك العقل كونه صفة، والصفة هي ما يجوز أن يخبر به عن الموصوف، كالعلم مثلا فهو صفة الله، ولذلك يجوز أن تقول الله عليم الله عالم، والحياة صفة الله يجوز أن تقول الله حي، والإرادة صفة الله الله مريد ونحو ذلك. أما الوجه فلا يجوز أن تقول الله وجه، ولا يجوز أن تقول الله عين، ولا يجوز أن تقول الله يد، ولا يجوز أن تقول الله ساق أو قدم أو أصابع أو شخص، هذه الأمور لا يجوز قولها، فإذا لا يصح إطلاق الصفة عليها. وعموما فأهل السنة جميعا متفقون على أن هذه النصوص ثابتة وأنها يجب الإيمان بأنها حق، وأيضا أنها يجب الإيمان بأنها لا يقصد بها تشبيهه بالمخلوقين ولا تجسيمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الحنابلة رأوا فيها مذهبا آخر غير مذهب السلف. السلف هنا المقصود بهم فقط أتباع التابعين، كثير من الناس يزايد ويرى أن السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذا غير صحيح. الصحابة والتابعون ليس لهم مذهب في هذا الأمر ولم يتكلموا فيه، وأول من تكلم فيه أتباع التابعين. مذهبهم السكوت عنها مع العلم أنها حق وصدق وعدم تفسيرها، لكن مذهب الحنابلة زادوا على ذلك فقالوا هي صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدتين في هذا الأمر، فقال القول في الصفات كالقول في الذات، هذا قاعدة الأولى. والقاعدة الثانية قال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لكن هذا أيضا فيه تأويل، وهو تأويل بدل أن يكون التأويل خصوصيا صار هذا تأويل عمومي. فتأويل الوجه بأنه صفة هذا تأويل بعيد من الناحية اللغوية، لأن الوجه لا يحل أن يوصف به الله جل جلاله، والصفة هي ما يوصف به الموصوف. الصفة ما يوصف به الموصوف، أن تقول فلان حي، فلان طويل، فلان عالم، هذه صفة لأنها يحل الإخبار بها عن الوصول ويوصف بها. لكن ما لا يمكن أن يوصف به الموصوف كالوجه والعين واليد والشخص والأصابع، فهذه لا يعقل كونها صفة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صفات، ولم يرد ذلك عن أحد من أصحابه، ولم يرد عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين، وإنما ذكر ذلك بعض علماء السلف من الحنابلة، ومنهم الصابوني والبربهاري والتميمي ومن جاء بعدهما، فأصبح ذلك مذهب الحنابلة. لكن أصبح كثير من الناس لا يدرسون إلا مذهب الحنابلة في هذه القضية، فيظنون أنه هو مذهب السنة وأن ما سواه ليس من السنة وأنه هو الحق وحده، هذا غير صحيح. هو اجتهاد أيضا مثل الاجتهاد السابق، وهو تأويل مثل التأويل السابق، هو تأويل للعين بأنها صفة، تأويل لليد بأنها صفة، تأويل للساق بأنها صفة، تأويل للقدم بأنها صفة، تأويل للشخص بأنه صفة، وهذا كله تأويل. لكنه الفرق بينه وبين التأويل السابق أن التأويل السابق تأويل لكل صفة وحدها بما يقترب منها، وهذا تأويل شمولي إجمالي لكل هذه المذكورات. والأسلم في كل ذلك أن يقال هذه اجتهادات لرجال من أئمة أهل السنة، يمكن أن تكون صوابا ويمكن أن تكون خطأ، من أصاب فيها فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وأما نحن فنقتصر على ما كان لدى سلفنا من أتباع التابعين، لأننا ولله الحمد غير مبتلون بأن نشرحها ولا نبينها. فنحن نعلم أن لله وجها يليق بجلاله ليس كوجوه المخلوقين، وأن له عينا تليق بجلاله ليست كعين المخلوقين، ولا يقتضي ذلك تجسيما ولا تشبيها ولا نقصا. نؤمن بأن ما قاله الله حق وأن ما قاله رسوله حق، ونصدق بكل ذلك، ولا نفسره ولا نخوض فيه، لا نؤوله بأنه صفة ولا نؤوله بصفة أخرى. فلذلك نجزم بأنه حق ونسكت، نقف عند هذا الحق. هذا هو مذهب السلف فعلا. أما مذاهب أهل السنة دون ذلك فهي ثلاثة: مذهب الحنابلة، وقد ذكرنا تأويلهم لها بأنها صفات، ومذهب الأشاعرة والماتريدية، وقد أولها تأويلا مخصوصا، وأيضا ذكرنا مذهب التفويض وهو من مذاهب أهل السنة أيضا. فهذه مذاهب أهل السنة في المسألة. ونظير هذا أيضا ما قاله أبو الحسن الأشعري في صفة الكلام، فإنه من المعلوم أن الله جل جلاله متكلم، وأنه تكلم بالقرآن وبالكتب المنزلة كلها، وأن له نوعين من أنواع الكلام: الكلمات التكوينية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والكلمات التشريعية وهي الكتب المنزلة، فهذه من كلام الله جل جلاله. والله قال: حتى يسمع كلام الله. فلا يحل أن يعتقد الإنسان أن هذا القرآن ليس من كلام الله، أو أن التوراة ليست من كلام الله، أو أن الإنجيل ليس من كلام الله، أو أن الزبور ليس من كلام الله. كل ذلك من كلام الله جل جلاله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. فمن زعم أن شيئا من ذلك من قول المخلوقين فهو متوعد بالنار، لأن الله قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فلذلك هو كلام الله، ولا يحل نسبته للمخلوقين، وهو قول الله جل جلاله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فأبو الحسن رحمة الله عليه قال: القول كلام الله غير صفته. فكلامه مثلا القرآن فيه ما هو صفة الله، كقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا صفة الله. وفيه ما هو صفة عدو الله، كقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، هذا صفة عدو الله. وفيه ما ليس صفة أصلا، كالأوامر والنواهي والأخبار والقصص، هذه ليست صفة أصلا. فما كان منه صفة لله هذا لا إشكال فيه، وما كان غير صفة لله فهو كلام الله ليس صفة الله، وإنما كلام الله الذي هو صفته هو كلامه النفسي، معناه أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لم يفهم كثير من الناس قول الأشعري هذا، ومنهم كثير من المنتسبين إليه من أتباعه، فقد زعموا أنه رأى أن الكلام النفسي فقط هو كلام الله، وأن الكلام اللفظي غير كلام الله. وما قال ذلك أبو الحسن قط في أي كتاب من كتبه، ولا يراه. فأبو الحسن يرى أن الجميع كلام الله، لكن صرح بأن بعضه ليس صفة الله، وهذا واضح جدا فهما. يبقى أن صفة الله التي هي التكلم، أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، هذه الصفة سماها أبو الحسن الكلام النفسي، معناه الكلام المنسوب إلى النفس، معناه الذي هو صفة من صفات النفس. وسماها ابن تيمية جنس الكلام، أو نوع الكلام، فإنه قال كلام الله قديم النوع محدث الآحاد، هذا كلام ابن تيمية، قال قديم النوع محدث الآحاد. وهذا فيه إشكال كبير، لأن النوع لا يمكن أن يكون له وجود خارجي إلا في آحاده وأفراده. مثلا الإنسان نوع لا وجود لهذا النوع إلا في أفراده فلان وفلان، وليس له وجود خارجي إلا في ذلك، فهو عدم إلا في أفراده، وأفراده أفراده حكمها حكمه. فإذا كانت الأفراد محدثة فمعنى ذلك أن الجميع محدث. فإذا منكر الكلام النفسي والذين شنعوا فيه على أبي الحسن الأشعري لم يدققوا النظر في هذه المسألة، فقصده هو نفس ما قصد ابن تيمية بقوله قديم النوع محدث الآحاد أو محدث الأفراد، ولا فرق بين القول في هذه المسألة. هذا يقول هل يمكن أن نقول إن منشأ العلوم هو مشكلة فهم النص من الوحيين وكيف يعالج ذلك؟ الجواب أن الغلو بعضه فعلا ينشأ عن مبالغة في النص ومحاولة فهمه، والمبالغة في ذلك منهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأرغلوا فيه برفق، وقال يقال لقارئ القرآن غير الغالي فيه وللجافي عنه اقرأ وارقه ورتل فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. فالغالي فيه الذي يزيد في معناه ما ليس منه فيحمله على غير محامله، فهذا سبب من أسباب الغلو زيادة في فهم القرآن وتنزيله على غير معناه وحمله على غير محامله. لكن ليس الغلو محصورا في هذا، بل قد يكون الغلو ناشئا أصلا عن جهل به بالكلية، وقد يكون ناشئا عن تقليد، وقد يكون ناشئا عن تعصب، وله أسباب أخرى. ما قيمة الكلام الآتي من جهة تأصيله؟ لا نكفر مسلما قبل الشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي المعصية ما لم يناقض صريح القرآن، وما لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وما لم يعمل عملا ليس له تأويل إلا الكفر. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة، هذا الكلام بهذا اللفظ هو مذهب أهل السنة، فأهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فلذلك لا يكفرون من عصى بمعصيته ويرجون له ويخافون عليه إذا لم يتب، فأهل المعاصي يرجى لهم ويخاف عليهم ويحبون بقدر إيمانهم ويبغضون بقدر ما فيهم من المعصية، وهذا التوسط في شأنهم. ولا بد أن ينظر الإنسان إلى نفسه، فإذا كان بهذا التشدد مع الآخرين فكيف لا يعامل نفسه بذلك وهو يعلم أنه خطاء، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيتوب عليهم. هذا السؤال: من أفطر أياما من رمضان بسبب المرض وأطعم من غالب قوت أهل البلد لكن إطعامه لم يكن شاملا لكل الأيام التي أفطرها، فهل يكمل الإطعام قبل رمضان الآتي أم أنه مقوت بوقت فات؟ لا، تعلقت الكفارة الصغرى بذمته، ومحلها إذا كان قدر على القضاء فأخره حتى دخل رمضان الآخر فهذا الذي يلزمه أن يطعم، أما غيره فلا يلزمه الإطعام. من أفطر أيام من رمضان لمرض أو سفر ثم قضاها قبل رمضان الآتي فلا يلزمه إطعامه، ومن أفطر وجلس بعد ذلك ولم يصم وهو قادر على الصوم حتى جاء رمضان الآخر فقد تعلق بذمته مد عن كل يوم، وهذا المد دين في ذمته متى ما قدر عليه أخرجه، لا يرتبط بالصيام، يمكن أن يخرج جميع ما في ذمته من ذلك في وقت واحد، ويمكن أن يؤخره أو يعجله فلا حرج بذلك. هذا السؤال عن قاعدة الأصولية أن الأمر يفيد الوجوب وأحيانا يفيد الاستحباب، بأي قرينة يعرف الفرق بينهما؟ الجواب أن القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب عد الأصوليون منها 25 قرينة، فمنها أن يكون الأمر من باب الأدب، ومنها أن يكون الأمر واردا بعد الحور، ومنها أن يكون الأمر في جواب سؤال، ونحو ذلك من القرائن. وهي 25 قرينة كلها تصرف الأمر عن مقتضاه الأصلي وهو الوجوب، ونظيرها أيضا القرائن التي تصرف النهي عن الحرمة إلى الكراهة. هذا يقول: قد سمعنا هذا السؤال عن رؤيا لا يتعلق بها حكم من ناحية الفقهية والمرائي تسر ولا تعر، وسؤال عن رؤيا النبي، رؤيا رأيتها أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة القريبة الماضية فيما يتعلق بالجهاد، وهي رؤيا صحيحة لكن لا يؤخذ من الأحكام، وإنما تسر ولا تعر. هذا السؤال عن أدلة تغطية المرأة لوجهها وأدلة منع المصارحة للمرأة الأجنبية. الجواب أن المرأة الأصل أنها عورة، وأنها يجب عليها الستر، ككل عورة يجب سترها، لكن استثنى الله من ذلك ما ظهر منها، فإن الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها أي ما ظهر من الزينة. الضمير هنا في قوله ها لا يرجع على المرأة، وإنما يرجع على الزينة. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي من الزينة. والذي ظهر من الزينة مختلف فيه، فقال طائفة: وما كان في الملابس، وقال طائفة: ما كان في الوجه والكفين. وهذا القول الأخير هو قول جمهور أهل العلم، وأن الزينة إذا كانت في وجه المرأة أو كفيها فلا يجب عليها سترها، ويحل لها إبداؤها ولو لغير المحارم. والمذكورين في الآية فإن الله استثنى للمؤمنات 12 نوعا، واستثنى لأمهات المؤمنين 7 أنواع، فال12 نوعا في آية سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأما أمهات المؤمنين فلهن خصوصية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فلذلك لم يستثن الله لهن إلا 7 أنواع، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فهذه 7 أنواع في آية سورة الأحزاب استثناها الله لأمهات المؤمنين. والقول بأن ما ظهر من زينة المرأة هو ما كان في وجهها وكفيها مذهب طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه عدد من الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة جاءت امرأة من خزعم وهي رائعة الجمال، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أبا حج عنه. فكان الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. ومن المعلوم أن ذلك كان بعد التحلل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أردف الفضل إلا بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وحلق، فقد كان قبل ذلك أردف أسامة بن زيد، أردف أسامة من مزدلفة إلى منى، وبعد أن رمى ونحر وحلق أردف الفضل بن العباس، وكان الفضل جميلا، فكان ينظر إلى هذه المرأة وهي تنظر إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. لكن كانت هذه المرأة بين الرجال، فمن لم يره ينظر إليها لم يصرفه. ولذلك النظر هو الممنوع، أن ينظر الإنسان بقصد الشهوة أو نحو ذلك، هذا ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. فالرجال يجب عليهم غض البصر، لأن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والمرأة لا يلزمها على هذا القول وهو الراجح أن تغطي وجهها وكفيها، لكن ذلك احتياط وخروج من الخلاف، وفيه زيادة ورع ولا إشكال فيه. يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن جرح الليل مختمرات. والأحاديث في هذا الباب متعددة، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على النساء فوعظهن في يوم العيد، فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة، من سطة النساء من أواسطهن، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، ليست بالجميلة ولا بالقبيحة، من سطة النساء في وجهها سفعة، والسفعة تغير لون ما تحت العينين من الوجه. وهذا دليل على أن وجهها يراه الرجال وأنه ليس بعورة. وكذلك فإن أهل العلم أجمعوا أن المرأة لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة، فلو كان الوجه والكفان عورة لوجب ستر ذلك في الصلاة، فالعورة يجب سترها في الصلاة إجماعا. وأيضا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء عن النقاب في الإحرام، فقال: لا ينتقبن، لا ينتقبن أي لا يجعلن شيئا على وجوههن في وقت الإحرام إذا أحرمنا بالحج أو العمرة. فلو كان النقاب واجبا لما نهاهن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحرام. وأما مصافحة الأجنبية فهي مس لجسدها واقتراب منها، وذلك ممنوع، لأن الله ذكر مخالطة الرجال للنساء فذكر حدين: الحد الأعلى والحد الأدنى، فحرمهما فدل ذلك على حرمة ما بينهما. فإن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا الحد الأدنى في الخلطة، ويحفظوا فروجهم، هذا الحد الأعلى في الخلطة. فأقوى خلطة بين الأجانب خلطة الفروج، وأدنى خلطة خلطة النظر، وقد حرمهما الله ودل ذلك على حرمة ما بينهما، ويدخل في ذلك المصافحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وما ورد أنه كان يصافحهن من وراء رداء، أو أن عمر كان يبايع النساء عنه بيده، أو أنه كان يدخل يده في إناء فيه ماء فيغمس النساء ويديهن فيه، كل ذلك لم يبلغ درجة الصحة. وإنما الصحيح عنه هو أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولذلك قالت عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ الجواب أن هذا فعل من الأفعال يختلف حكمه باختلاف النية. فمن شارك في الانتخابات من أجل أن يكسب وظيفة أو مالا هذا عمل دنيوي، ومن شارك فيها من أجل أن يوصل أهل الدين والاستقامة إلى المناصب وأن يشارك في تطبيق شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مثاب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والانتخابات معناها اختيار الأفراد لوظيفة معينة، فلا يحل للإنسان أن ينتخب من ليس كفئا لوظيفة ما، فإن معنى ذلك أنه يقدم على المسلمين من يضرهم. وقد ورد في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى على عصابة رجلا فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فلذلك لا بد أن يختار أفضل المترشحين حتى لا يكون قد ولى على عصابة رجلا فيهم من هو خير منه. والانتخاب قسمان: انتخاب للوظائف دون الإمامة دون الرئاسة كالنيابيات مثلا والبلديات ونحو ذلك، فهذا وكالة ونيابة عن الناس، والوكيل يشترط فيه أن يكون كفءا لما يوكل عليه، لكن لا يشترط فيه الشروط الأخرى لا يشترط فيه ما يشترط للإمام، مثلا الإمام لا بد أن يكون رجلا، لا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما إلى آخره. لكن بالنسبة للنائب لا يشترط أن يكون رجلا ذكرا، ولا يشترط أن يكون بالغا، ولا يشترط أن يكون حرا، لأنه وكيل ككل الوكلاء، والوكيل هو من يستطيع القيام بالأمر. يمكن أن توكل على شراء سيارة مثلا صينيا غير مسلم، ويجوز أن توكل عليها امرأة أو صبيا أو غير ذلك، لا حرج في مثل هذا، لأن الوكيل لا يشترط فيه الإسلام ولا البلوغ ولا الحرية ولا الذكورة. والنواب هم وكلاء عن الناس في التصرف في أموالهم المشتركة، المال العمومي هو مال مشترك بين الناس. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بالعرفاء، والعرافة حق. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عطاس قال: حتى يرجع إلي عرفاؤكم. والعرفاء هم نواب الناس الذين يتحدثون باسمهم في أملاكهم المشتركة. هذا يقول: يكثر القائلون بوحدة الوجود، ومنهم من أله كتبا لتقرير هذه العقيدة الفاسدة، هل لهؤلاء أعذار شرعية تمنع من كبرهم وخروجهم من ملة الإسلام؟ الجواب أن وحدة الوجود كثير من الذين يؤلفون فيها أو يقولون بها أو تفهم من كلامهم لا يقصدونها ولا يفهمون معناها، لأن وحدة الوجود تقتضي أنه لا خالق ولا مخلوق ولا رسول ولا مكلف ولا إله ولا معبود ولا عابد، وهذا كله لا يعتقده أولئك، فهم يتقربون إلى الله ويدعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويريدون جنته ويكرهون ناره. ومن كان كذلك معناه أنه بقرارة نفسه لا يعتقد وحدة الوجود، لو كان يعتقد وحدة الوجود لما فرق بين الجنة والنار، ولما فرق بين العابد والمعبود، ولما دعا ولما سأل ولما صلى ولا صار. فلذلك تلتمس المسلمين المخارج ويقال هؤلاء جهل، ووقعوا في جهل وخطأ، وكلامهم يمكن أن يحمل على محامل أخرى. وقد كان بعض السلف يقع في بعض الكلام المشتبه فيتأول لهم العلماء، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، له كلام كثير فيه إشكالات عقدية كبيرة، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يتأول له فيحمله على محامل، ويقول إنه له مصارف يصرف بها وأوجه يحمل عليها. هذا يقول: ما حكم تأخير الزواج بعد الخطبة بسنة أو سنتين؟ الجواب: الاتفاق على تأخير الزواج أمر جائز، والإنسان له الحق أن يخطب متى شاء، وحينئذ إذا قدر على الزواج ولم يكن لديه مانع ولا أولوية أخرى فهو مطلوب منه، وهو يندب لمن قدر عليه لما فيه من حفظ ثلثي الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكذلك هو امتثال لأمر الله. فالله يقول في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وتأخيره إذا كان الإنسان يأمن على نفسه الوقوع في الحرام فهو جائز كذلك، مثل غيره من المندوبات كتأخير قيام الليل أو على أول الليل إلى آخره، فهذا من الأمور جائز. وهنا السؤال عن الأولوية فيما يتعلق بطلب العلم، جواب أن هذا يرجع إلى حال الإنسان، فإن كان يخاف على نفسه أو كان لا يخاف على نفسه والزواج لا يشغله عن طلب العلم فلا حرج في تقديمه، وربما كان عونا له على طلب العلم. وإن كان يخاف على نفسه لزمه أن يتزوج إن قدر على ذلك، وإن كان لا يخاف على نفسه والزواج يشغله عن الطلب فالأفضل له أن يواصل الطلب ولن يكمل طلب العلم أبدا. الأفلام التي يمثل فيها بعض الأنبياء الكرام ما حكمها؟ الجواب: أن الأنبياء الكرام مقامهم مقام رفيع، ويجب احترام هذا المقام وتقديره، فإن الله قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتمثيل الأنبياء بمن دونهم لا شك أنه تنزيل لهم عن مقامهم. ولذلك إذا مثل رجل نبيا من الأنبياء سيتعلق الصغار والجحال بهذه الصورة أنها صورة هذا النبي، وفي ذلك إشحاب وتقليل لشأن ذلك النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل نبيا من الأنبياء كما في حديث عائشة: حكى نبيا من الأنبياء أدماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكنه هو نبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من كل الأنبياء. وتبذير الأنبياء مخالف للأدب بالكلية. نعم. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب أن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يوالون اليهود ويفضلون حكمهم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين إنما اختاروا الجاهلية على الإسلام. فإن رجلين من الأنصار اختلفا في حديقة لهما، فرضي أحدهما أن يخاصم خصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم الله ورسوله، وامتنع الآخر لأنه يعرف أنه ظالم، فعرض على صاحبه أن يتحاكم إلى عالم من علماء اليهود. فأنزل الله في ذلك هذه الآيات من سورة النساء، وبعدها قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد شرط الله على المؤمنين الرضا بحكم الله ورسوله، فقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الردة عن الإسلام. وقبل ذلك قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم يغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا خيرة لأحد في حكم الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد من الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله، ولا يمكن أن يستبدل المؤمن بذلك أي حكم آخر، فإنما يستبدل الجاهلية بالإسلام حينئذ. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حاولنا أن نأتي على بعض الأسئلة لدى الوقت، والشيخ يعني جزاه الله خيرا منذ الصباح في محاضرته، ورأينا أن بعض الأسئلة أيضا متكررة، فنحن نسأل الله عز وجل أن ينفع علمي وأن يجعل ذلك منذ في مجال حسناته. نختم بحديث فقط بالإسناد. نعم. حدثهم بحديث بالإسناد لإخوة. طيب إن شاء الله يعني سيقدم لنا شيخنا بمشيئة الله تعالى بحديث الإسناد إن شاء الله تعالى. نعم، إن أهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.